بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان طاسيم چون پیتگ لا سرتای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زناکان لهنده چی دواون. هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا. تلك آيات الكتاب المبين او سورتات چندين آيتا لآيتكاني قرآني آشكرا ورون لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين اي پیغمبر خريچيد لداخو خفت دا خود دفوتينيد كاتيك دبينيد خدا نناسان باورناهينن إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين خو اگر ما نويت معجزه چيان لآسمان و بوداد بزينين او ساب بردوام گردنيان بوي ملكتو زليل دبيت وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين هیچ یاد خسنوه و آموشگار یچی گویا لخدای مهربانه و بایان نهاتوه پشتیان تینه کرده بیت و سرپیچیان لینه کرده بیت فقد کذبو فسیأتیهم انباء ما کانو بهی یستهزئون بگو منوانه برنامه ایمیان بدروزانی لآینده چی نزیگ دا حوالی همو او سرنجامیان پیدگاد که گلتیان پیدا کرد أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ آیا سرنجی زویان نداوو لی ورد نبونتوا سندها زود گجو جاور وچی بنرخی همجورو رازاو من تدار رواندوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هيا لسرد صلاة خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دستا بسر بباوران دا بسوزو مهربانشا با ايمان داران وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ بيريان بخرا وكاتك پروردگارد للا پالي چهوی توردا فرماني دا بموسى كبچو بولاي قومي استمكار استمپيشا كقومي فرعون وپيان بلد آيا لخدا ناترسن پارس كار نابن قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون موسى وتي پروردگارا بيگمان من دترسم بروان پينكن تنگ نفسو سينة تنجش ببمو زمانم پارو نبيت بلکو پيام بو هاروني براشم بنيريد تا هاوكارين بكاتو ياريد درم بيت ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون توليت اواني شانوا بسرموا كاتيك بهلا قبتيا كم كشت بويدا ترسم بمكشنوا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون خدا فرموي نخير ناتوانن بتكشن كواتا برون هر دكتان هاوري لقل معجزة كانم دا اما براسي لقل تان داينو تاو ديرو جوه گرين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بچن بولاي فرعونو بلين اما براسي هر دكمان نير دراوي پروردگاري جهان يعني أن أرسل معنا بني إسرائيل داواد ليدا كين كدس برداري نوي إسرائيل ببيتو آزاديان بكيد با لگل ای مدابن. قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين. كاتيك موسى و هارون پيامي خدايان گياند فرعون بموسى ود اما پاداشتي پياوتيا ايا ايما بمنداري بخيومان نكرديد چندها سالي تمند لنا وماندان نبرد سر. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اوشد كرد كا كردت ما بستي كشتني قبطيكيا ديارة كتول للريزية وكسانة دايت كنا شكرنو فاداشتي بياوتي نازانن. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسى وتي أوكاتا أوم كرد لا نزان كان بوم نم دزاني بو دمريت. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إن جاء أبو لدز إيوه حلاتم كاتيك ترسام لسر كشتني چي حلابم كجنوا إيتر پروردگارم دانا إيبيا بخشيومو كردومي با يشيق لفي غمبران. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. جاء والناز نعمة منة بصر دادكيد كتو نوي إسرائيل تكردو تبندي خوتو زليل تكردون تنكبه يستمي توا من لمالي ايودا بخي وكرام. قال فرعون وما رب العالمين. إن جاء فرعون وتي باشا پروردگاري جهان كان تيو تشيا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى وتي او پروردگار بدیه نری همو آسمان کانو زویو هر چی جوال نیوانیان دایا اگر ایو برواد کنو دل نیاد بن. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون بلخو بایبون اکوا بوانی دورو بریود او جوی ناگرن چی دلیت. قال ربكم ورب آبائكم الاولین. موسى روی کرده خلق کاوتی پروردگاری من پروردگاری ایوشو پروردگاری باو با پیرانی دیرینشتانا. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون بقالت پیکرد نووتی براستی و دیارا او پیغمبری بو ایور روان کرا وشیتا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسى وتي پروردگاری خور حلاتو خور آواو همو اوشتانش كوال نوانيان دايا اگر عقلو بيرو هوشتان بخنكار. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون سوين دي خواردو وتي اگر زغل من كسيشي تربكيت خداي خوتو فرمان برداري بيت دت خمر ريزي بند كرا وكانو زندان الدكم. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى وتي باشا اگر بلغوشتي شياش كرات بشان بدم لسر راز قوي خوم هر بندم دكيت. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون وتي آده بزانم چيت پيدا كريت انجامي بدا اگر راز دكيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أويش قوتانا كيف ردا دست بجيبو بهجدها يشي قوري آشكرا فرعونو دارو دستي توقان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دستي شي خست بن بالي ودري هنا خيرابو بكافوري سبيو ددرو شايوا لبرتاوي تماشا كاران. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون هيتشي بونا مايوا بدانشتواني دورو بري خويوت أم فرستاديا جادو قريشي زانا وشارزايا. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ديويد لسرزوي خوتان درتان بكاد بهوي جادو كيوا فرمانتان بچيا چيب كين باشا تاس نوري چي بودابنين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين دارو دستي فرعون وتيان مولتك بدب موسى وبراكي فرمانش بنيرا بو كار بدستاني هم مشاركان تا خلشي كوب كنوو لپيرانك آقا داريان بكن يأتوك بكل سحار عليم بو اوي فرمان بران هرچي جادو گري شارزا هيا بود بهنن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم سرنجام جادوگران لروجي دياري كراو كاتيجي دياري كراو دا كو كرانوا وقيل للناس هل أنتم مجتمعون پاشان بخلچي وترا آيا بودتني ام ديمنو شانو يا كون ابنوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين بو اوي شويني جادوگران بكوين اگر اوان سركوتنو بردیانوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين كاتيك جادوگران هاتن بولاي فرعون وتيان آيا پاداش من دبيت اگر ايما سركوتينو بردمانوا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وتي بله بيقمان ايوال لو كاتدا سر راي اوا لنزيكاني من دبن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون باشان للروجو كاتي دياري كراودا موسى بجادو قراني ود چيتان پيا فريب دنو چيتان لدز دير دريغي مكن فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون اوانيش هرچي پتو گريسو دارو گوتانيان هيا فريان داووتيان بيارمتيو دسلاتي فرعون بيگمان هر ايما سردكوينو هر ايما ديبينوا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون إنجا موسى عصا كيف ردا هرچي درو دلسو گريسو داريان هبو هر هموي هلو شيو لناوي برد فألقي السحرة ساجدين او سايتر همو جادو گران خران برو داو سجديان برد بو خدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وتيان ايما باور من هنا و بپروردگاري جهانه كان پروردگاري موسى و هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون وتي هروا باورتان پيهنا پيش اوي مولدتان بدم بيگمانم جادو گرك گوركتانا كفير جادو گري کردون خوتان دبين نوا دبيت دستو قاستان بپيچوانا وبقرتينمو هموتان لخاج بدم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون جادو گراني اوساو ايمان داراني ايستا بيترز وتيان هيت زرر وزياني بومان نابد لهرشن ناترسين چونك ايمت دلنياين كبولاي پروردگارمان دقرينوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ايمت براستي بتماينو امدوارين كپروردگارمان لقناها كانمان خوش ببيد هر بوية كم دستين لإيمان داران ساو پوشی لرابردوی ناپسند من دکات و اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی انکم متبعون دوی سالها وحی من نارد بو موسى ایتر ولاد بجه بهیلت شو روی بکا ببندکانمو دل نیاش بن که دجمنان شوینتان دکون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فرعون كهوالي زاني ناردی بو شارکان که هیز کو بکنه و نیلن نوی اسرائیل کوز بکن. این هؤلاء شرذمت قلیلون. جاری داووتی بگمان اوانا دسته چی کمنو زو بالبستیان دکین. و اینهم لنا لغائضون. براستی اوانا سرکشیان کردو و ایمیان تور کردو. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ خمتان نبيت بيقمان إما همومان بيدارو آقادارين لنخشيان فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ إنجا إما بوشي ويا فرعونو دارو دستيمان درهنا لناو باخو باخاتو كان يا وكان وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ لنهو گنجيني جوراو جورو جيگو ريگي خوشو رازا ودا كذلك وأورثناها بني إسرائيل نوي إسرائيل من كرد بخاوني زور بي مالو سامانيان فأتبعوهم مشرقين أوسا فرعونو دارو دستي شوينيان كوتن لقل خور هلاتن دا پيان گيشتن فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون كاتيك هردو لا يكتريان بدي كرد ياراني موسى وتيان براستي پيمان گيشتنو امتيا چوين قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى وتي نخير وانيا من براستي پروردگارم لقل دايو رينمو يمدكات بورزگاري وسرفرازي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أوسى إما وحيما نارد بو موسى كبعصاكت بمال بدريا كدا هرك أو كاري كرت دريا شقبو هر ريگو شقامي چي دور درا بشپولي گوري آو كه وكش شوي چي گورو مزن وابو آو كه هل درايوا دوانزه كولاني بو دوانزه تايفكي نوي اسرائيل دروس كردو بنيوانيان دا پرينوا وازلفنا ثم الآخرين پاشان اواني ترمان لو شوينان نزيك كردوا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى وهمو اوانش لقل دابون رزقار من كردن ثم أغرقنا الآخرين پاشان اواني ترمان نقمي دريا كرد إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هي لسرد صلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهربانشا با ايمانداران وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ هر وها بسر هاتو حوالي إبراهيم بو او خلق باز بكا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ كاتيك بباوچي وبقومكي ود باشا او ايوات چي ده فرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتيان اشكرايا اما كومالي بده فرستين وبردوام دورو خليان ددين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيم وتي هيا كاتيك كهانا وهاواريان بودا بنو دعاو نزادكن جوان لآهو نالو داخوازي كانتان هيا أو ينفعونكم أو يضرون ياخد دتوانن أوان قازان جيك يا زيانكتان بيبغينن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بتبرستان وتيان ايما او النازانين باوبا بيران من بيني وآوايان كردوا ايما شوادكين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون إبراهيم وتي باشا آخر ايوان نابين تشيدا پرستن كيوشتان الشايستي پرستنن أنتم وآباؤكم الأقدمون براستي اي وشو باو با پيراني جيري نشتان بحالة داتون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بگمان همو اوانا دجمني منن با دجمني خوميان دزانم جگل لفروردگاري جهانا كان الذي خلقني فهو يهدين اوه دروسي كردوم هر او رين مويم دكاد بو بختوري هر دو جهان والذي هو يطعمني ويسقين او ذاتش خوي خوراكم پيدا بخشيتو تينويتيم دشينيت وإذا مرضت فهو يشفين كاتي چيش كان خوش دكوم او هر او تار سرم دكاتو شفان بودنيريت والذي يميتني ثم يحيين هر اوش دم مرينيتو لو دواش زندوم دكاتوا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هر او اميدم بيتي كلا قناهم خوش ببيد للروجي قيام الدا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين انجا ابراهيم نزاي كردووتي پروردگارا زانياريو دانايو دا صلاتي تواهم بي ببخشو بي وستم بكا بچاك كارانوا واجعل لي لسان صدق في الآخرين پروردگارا يادي خيرم بال سرزاري نوكاني داهاتو بمينيت واجعلني من ورثة جنة النعيم بمجرى لو كسانش كبهشتي پر لناز نعمت بدزدهنو دبن خاوني واغفر لأبي إنه كان من الضالين لباوشيشم خوش ببا براستي او لريزي قمرا كان دابو ديارا هشتا لينا اميد نبوا ولا تخزني يوم يبعثون لروجي زندوبونوي او خلقدا شرمزارو خجالة مكا يوم لا ينفع مال ولا بنون او روجي كان مال سود دبخشيتو فرياي آدمي زاد دكويت نمن دالو نوا إلا من أتى الله بقلب سليم مگر كسيك بدلو دروني پاكو بيگردو پر لإيمان بخزمت پر ورگار گشت بيت وأزلفت الجنة للمتقين أوكاتا بهج لتاك كارانو خدا ناسان نزيك راوتوا وبرزت الجحيم للغاوين دو زخيش بو قمراو سر ليشوا وكان درخراوا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون پیشیان دوتره لچوین اوانی دتان پرست لجیاتی خدا آیا یارمتی ایویان پید درید یا فریای خویان دکون فکبکبو فیها هم والغارون اینجا همیان بپال پستو تندو تیجیوه بتکانو گمرکان بسر رودا فرید درین ناو آگری دو زخوه و جنود ابلیس اجمعون او ری لگل هر همو سربازانو دستو پیوندی شیطان ده قالو و هم فیها یختصمون بتپرستان ببتکانو پرستراوکانیان دلین برقو چینوه لكاتك دك آجا ووچيش ودجيرن لدو زغدا تالله إن كنا لفي ضلال مبين سوين بخدا براستي ايمن لقم رايشي آشكرادا دجيين إذ نسويكم برب العالمين كاتك كأيومان دبرد الرزي پروردگاري جهانيان وو يكسان من دكردن لقليدا وما أضلنا إلا المجرمون إما كس قمري نكردين تنها قناه كارو تاوان باركان نبيت فما لنا من شافعين كوات إما هيست كاريك من بونيا ولا صديق حميم ياخد هاو ريشي دل صوز هاو ليكمان بو بدات يا دل خوشي مان بداتوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين جا خوزگت زاريشي تر مولت مان بدرايو بقرينو بو دنياو بهوي اوو وبتشين الريزي ايمان دارانوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هيا لسرد صلاة خداي پروردگار كتي زور بيان باوردار نبون وإن ربك لهو العزيز الرحيم براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهرباني شب ايمانداران كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوحيش برنامي هرهمو پیغمبرانيان بدروزاني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كاتيق نوحي برايان بيوتن باشا أوائي ولا خدا ناترسن باريس كار نابن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براستي دل نيابن كمن پیغمبريشي أمين دل سوزن بوتان كوابول لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داويه جور پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشي خوم لپروردگاري جهان كان دخوازم فاتقوا الله وأطيعون هميشه لخدا بترسنو فرمان برداري من بن قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هندق لدم داراني قومكي وتيان اما چون لبرخاتري تو باور بهنين لكاتك دا ككساني هجارو دامو شوينت كوتون قال وما علمي بما كانوا يعملون نوحوتي جامن سوزانم اوان چكارو كردوا يچان انجام دادا من بانگم كردن بو ايمانو بروايان هيناوا إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون حسابو پرسين ويان تنها لسر پروردگاري منو لسر كسي ترنيا اگر هستو هوشياري تنهايا وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين من هر جيز إيمان داران درناكم ودليان نايشينم بلكو من تنها بيدار كرويشي آشكران بيد هيتشي ترنيم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أوسا دصلا داران وتيان أي نوح اگر کل ندیتو کتای بمباسان نهینید براستی لرجم کراوان دبیتو برد باران الدکین قال رب ان قومی کذبون نوح سکالای کردووتی پروردگارا براستی قوم کم بروایان پیانا کردم فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین كواتا داوا كارم سركوتنم پي ببخشيد بسريان داو دروم لي بكيتو خومو ايمان داراني يا وريشم رزگار بكيت فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون او سا ايما خويو هرچي لقالي دابون رزگار من كرد لا كشتيا بار هلقر كدا ثم اغرقنا بعد الباقين باشان دوی اوان هرچی مایه ول خلق گمراکا نقمی آوی زریان کمان کرد ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین براستی آل و دا بلگو نشانی بهیز هی لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهربانشا با ايمانداران كذبت عاد للمرسلين قومي عاديش برنامي هرهمو پیغمبرانيان بدروزاني اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون كاتيق هودي پیغمبري برايان پیوتن باشا او ايوال لخدا ناترسن پارس كار نابن إني لكم رسول أمين براستي دل نيابن كامن پیغمبريشي أمين ودل سوزن بوتان فاتقوا الله وأطيعون لخدا بترسنو فرمان بردارن بن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داوای هیچ جور پاداشتیکتان لیناکم لسری من تنها پاداشتی خوم لپروردگاری جهان کان دخوازم اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون آیا ایوه لهمو شوینشی بلندو سازگار دا کشکو تلار دروز دکن و خوتان سرگرمی کیف و شادی دکن آیا بو او دروز کراون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون هر خریچی دروس کردنی کارگو کارخاننو با امیدی اون همیشه بجینو نمرن و اذا بطشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون کاتیک پلا مارددن بشیوی چی زور دل رقو درندان پلا مارددن دست دوشینن کواتن لخدا بترسنو فرمان بردارم بن و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون لو زات بترسن كخوتان دزانن تشيبي بخشيون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون مالاتي زورو نوي زوري بي بخشيون هروهاب باختو باخاتو كاني وسرتاوي زور إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم براستي من دترسم للروجي چي زور سخد دا بلاي چي گوري خطان پي بگريت قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين استمكاران وتيان تون يكا بلاي ايموا آمشگاري كردبيت يان نت كردبيت إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين ام بیرو باوری ایمه همانه روشتی پیشین انمانو هیت چیتر ایمه بروانه که این که وقتو دلید لسزا دراوان و آزار دراوان بین فکذبوه فأهلکناهم ان فی ذالک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین اوان بروایان پی نکرد ایمش لناو من بردن براستی لبسر هاتیان دا بلگو نشان و عبرت هیا هرچند زور بشیان باوردار نبون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براستي پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دستا بسر بباوران دو بسوزو مهربان با ايمانداران كذبت ثمود المرسلين قومي ثموديش بروايان ببيغمبرانيان نكرد إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كاتيك صالحي برايان بيوتن باشا او اي ولا خدا ناترسن باريس كار نابن إني لكم رسول أمين براستي دل نيابن كامن پیغمبريشي أمين ودل سوزن بوتان فاتقوا الله وأطيعون كوابو لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داواي هيد جورة پاداشتكتان ليناكم لسري من تنها پاداشتي خوم لپروردگاري جهان كان دخوازم أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا وادزانن هروا آلی ردا بخوشی و آسودهی ده هل رینوا جانتان کتایی نایت فی جنات و عیون لناو باخو باخاتو کانیاوی سازگارده و زروع و نخل طلعها هضیم لناو بیستانو دار خورماده که خورمای نرمو ناسکو بتام دگریت و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین هر وها بوتان دلوید مالو شوینی خوش لچیاکان دابتاشنو بجوانی درستی بکنو بخوشی تیای دا کشخ بکن فاتقوا الله و اطیعون لخدا بترسنو فرمان برداری من بکن

بلسان عربي مبين بزماني عربي رون واشكرا ياخد بزماني چي پارا وشيرين ورون وانه لفي زبر الاولين بيغمان حوالي راستي ودرستي ام قرانا لكتبه بيش وكان دا باز كراوا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أيا لودا بلقوا نشانا نبو بو أو خلقا كزانا كان النوي إسرائيل درباري بيغمبرو قرآن قليش الدزانا ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين خو اگر قرآن من دابزان دایا با سرکسانی چی ترجگل عربکان بشیان خوین دایا بسریان دا هر باوریان پینده کرد كذلك سلکناه فی قلوب المجرمین هر آبو شیویا بردوام کار کردی قرآن لدلی تاوان باران دا جه جیر دکین لا یؤمنون به حتی یرو العذاب الالیم که هر باوریان پی نابید حتی از زایی چی با ایش و آزار دبینن فیأتیهم بغتتا و هم لا یشعرون که کتو پر یخیان دگریتو اوان هست بنزیگ بونه وی ناکن فیقولو هل نحن منظرون او که تا هاوار دکنو دلین آیا ایتر مولت من ددریت آیا ایتر زاری چی تر فرصت من ددریتی أفبعذابنا يستعجلون أيا أوانا بليانا زوس زي إيما يخيان بقريت أفرأيت إن متعناهم سنين باشا آيا أقر صالها مولتيان بدينو جياني دنيا بخوشي ببن السر باور دهينن ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پاشان اگر او هرشو سزایی کلوان کراوه هات دیو پیشهاد دتوانن چی بکن؟ ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون او سائیت رو رابواردنی دنیایان هیچ فریایان ناکویتو بیسود دبیت وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون اما هر شارو شاروز که یک من کاول کرد بید ببی پیغمبرو بیدار خروان نبوا ذکرا وما کننا ظالمین تا دا بسلا چینو بیر بکنوا بیگو من هر جیز اما ستمکار نبوینو نابین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون دلنیابن که آیت کانی ام قرآن و نبید لرگی شیطان کان و روان کرابی شتیوا بوان ناکریتو هر جیز ناتوانن بکاری وا هستن انهم عن السمع لمعزولون بگمان او شیطانانا لبستنی وحی و فرمانکانی خدا کرا دگین درید بفرشتکان دورو برکنارن فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبین کواتا ای ایمان دار لگل خوادا هانا و هاوار بو بناو خدای چی تر مبا چون که بهوی اووا توش لسزا دراوان دبید و انذر عشیرتک الاقربین ای محمد سرتا عشرتو تایفو کسو کاری نزیکت بیدار بکروو بترسینا و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین بالی بزیو مهربانی خود نوی بکبو او ایمان دارانی کشویند کوتون فا این عصوک فقل اینی بری ام مما تعملون اگر خدا ناسان یا خیبونو سر پیچیان کرد او پیان بله که براسی من بریم لهمو او کارو کردوانی کدی کن و توکل علی العزیز الرحیم ای محمد پشت بخدای بالا دستو مهربان ببستا الذي يراك حين تقوم او ذاتي كدت بينيت كاتيك هل دستيد لشوغار داو دي پرستيد وتقلبك في الساجدين او ذات التود بينيت كتون للريزي سجد بران دا هل سو كود دكي انه هو السميع العليم براستي او خدايا الزاتي شي بيسرو زانايا بغفتارو نيتان. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ ايا بيتان بلم كشيطان كان داد بزن السرچه. تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. داد بزن السر همو كسي چي بختان چيو تاوان بارو گناهكار. شيطان كان جوي هل دخن بو حوالي آسمانو زور بشيان دروزنن. والشعراء يتبعهم الغاوون. سرگردانو سرلشوا وكانيش شويني شاعران دكون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. ايا نابينيت كاوانا لهمو دوليك دا سرهل ددنو لهمو اشتيك ددوين. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. براستي اوانا اشتيك دلينو بكردوان نايكن كردارو قفتاريان دور ليكوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جگلوانیان که باوریان هینا وو کرده و چاککانیان انجام ده وو یادی خدایان زور کرده و بو توانا یی که هیانا پشتیوانیان کرده و لو ایماندارانی که استمیان لیکره و سر انجام اوانی استمیان کرده و دزانن که بچون تیک شکاو یک دگر رینه و بولای خداو چون جیر و جور دبنو تیاده چند.